أسألك يا رب بالأنعام تراضيني أسألك يا ربي بالأنعام تراضيني ما تحوجنيش لأخويا ابن والدي في يوم يراضيني أنت الذي رحمتك سبقت وكرمك عم أنت الذي رحمتك سبقت وكرمك عم تبسط لنا الرزق يا ستار يا كافي نظري من النوح على فراق الحبايب عم نظري من النوح على فراق الحبايب عم بحق مريم مع الرحمن وتبارك بحق مريم مع الرحمن وتبارك تجعلها يسري ما تكون عسري وتبارك ورفعت موسى وبلغت أمل مطلوب ورفعت موسى وبلغت أمل مطلوب فرعون في البحر خليته هوى مطلوب فرعون في البحر خليته هوى مطلوب سخرت الحديد لداود سخرت الحديد لداود لما بقى مطلوب اهو ده اللي مطلوب بالايمان تراضيه